حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع العيشي، أبو معاوية العيشي البصري، العيشي عيش يعني العيشي في البصرة، العيشي والعنسي بالشاة والكفة والعبسي، الفرق هناك عيشي وعبسي وإيه وعنسي، ثلاثة نساء وكلها مشتبهة. عيشي إذا كان الراوي بصريا فقل عيشي، وإذا كان الراوي كوفيا يعني قل عبسي، وإذا كان الراوي شاميا قل عنسي، عنسي بالنون. هذا هو الفرق بينه غالبا، وأحيانا نجد أقل من ذلك، لكن هذا هو المعتمد. في البصرة العيشي والعنسي، في الشام والكوفة قل عبسي. هذا أبو معاوية العيشي البصري من الطبقة الثامنة، ثقة ثبت يقال له ريحانة الفقهاء. ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري تلميذه، وهو فقيه أيضا من أبرز الفقهاء البارزين المبرزين. ويقال إذا روى يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع قال ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة، روى ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة، هذا ريحانة البصرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.